الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وهدانا للإيمان وعلمنا بعد الجهالة وعصمنا من الضلالة، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وكل من تبع وسلك طريقه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. صل يا ربنا وسلم تسليما كثيرا، وادخلنا جميعا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أما بعد، أعتقد أن العدد الآن ضعف ما كان عليه في الأسبوع الماضي. صحيح؟ بل يزيد. وأرسلناه إلى 100,000. يبقى أو هنا بمعنى يبقى شك، ولا بمعنى بل يزيد. يعني أكثر من هذا. اللهم صل على فنراجع بعض الأسئلة التي سألناها ونستخرج الإجابة كما استخرجناها في الورقات التي قدمناها لكم، وأخذتم أنتم تصوير الكتاب أيضا في الحديث، وسنتابع ما بقي من هذا الحديث، ويعني إن شاء الله يعني يكون بالنسبة لنا أو لكم لونا من ألوان الإنجاز إذا انتهينا من هذا الحديث الشريف، ونكتفي به لأنه في الأسبوع المقبل ستكون عندنا مناقشة رسالة، فمن شاء أن يحضرها فله ذلك، وليتني كنت مناقشا، لأن أنا اللي عايز يستفيد مني مناقش، ولست وأما مشرفا، فهكذا كان شيخنا وأستاذنا رحمه الله تعالى أستاذنا الدكتور موسى شاهين، كنا نستفيد منه في المناقشة، لكن إذا كان مشرف على أحد خلاص يدافع عنه. أما أنا فممكن لو لقيت كذا أناقش الطالب، يعني أنا شوية عندي إيثار للعلم وتقديم له على العلاقات والوشائج الأخرى. صحيح أسامة، يعني قاعد يحضر نفسه في اللهم صل على سيدنا أساتذة بترفض، لكن سيدنا الدكتور أنا باجي أتكلم معاه في حاجة ويقول لي اعمل كذا، طب أقول له طب ما نعمل كذا وكده، فبيقبل مني ويسيبني أتكلم وكده، ففي أساتذة لا أنا قلت لك كذا كده وخلاص، لكن سيدنا الدكتور بصراحة أنا أشهد له إنه لا، أنا في الآخر وفي الأول بغيتنا الوصول للحق وهدفنا، ونحن حينما نناقش الطالب هل نحن أعداء له أم أننا عيون أخرى تنضم إلى رسالته وآراء أخرى وعقول أخرى تساند في إنجاز هذا العمل وإخراجه على أحسن وجه، حتى يكون لمن أنجزه ولمن ناقشه ولمن صوب له من مثاقيل الفضل الراجحة إن شاء الله يوم الدين. فنحن لسنا أعداء له، بل نحن نساعده ونسانده ونريد أن يرقى بعمله. واحنا بيننا وبينه حرب ولا بيننا وبينه عداوه وخصومه؟ لا، ليس كذلك. وكذلك انتم وكذلك ان شاء الله من بعدكم. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ما دمنا احياء على احقاق الحق وابطال الباطل. فانا من يعني من فتره طويله لا اجد غضاضه انا يعني اخالف من احسب انه شط عن الحق، حتى ولو كان استاذ من الاساتذه، لا اقبل هذا. ولي من الكتب ما يشهد بهذا. تذكرون سنه 2001 قضيه تاجير الارحام، وكان استاذنا الدكتور عبد المعطي بيومي رحمه الله تعالى كان يتبنى هذه الفكره وكذا، وكتبت له كتابا واهديته له وهو عميد لهذه الكليه، وانا كنت ايامها استاذ مساعد وما كنت ارغب في الاستاذيه ولا اريد ان اقدم لها، لكن لما اكتمل النصاب قلت خلاص اقدم حتى يرفضوا اذا شاءوا او يقبلوا اذا ارادوا. غيره من الاساتذه وموجودين الى الان احياء ولا اذكر اسمهم، انما حقيقه اشهد ان استاذنا الدكتور عبد المعطي بيومي كان محترما في خصومتي. يعني كنا نتقابل وكذا، يعني يقول دكتور سعيد بقى انا بقول لك وصف لي الجمل، توصف لي المعزه، يعني عاوز يقول انا اريد شيئا وانت ايه؟ تتكلم في حاجه ثانيه. تتكلم في حاجه ثانيه، فانا برضه خدتها بالتهريج وقلت له اه كله بيمشي على اربع كده يعني. ف يعني انما غيره ممكن ياخذها لون من العداوه. ولما نفد طبعات الكتاب وعملت منه نسخه اخرى بعد اقل من 3 اشهر صدرت له طبعه اخرى، فقلت له ده انا زودت فيها حاجات وكده، ابعت لك نسخه. قال لي لا كفايه انا خدته خلاص. نعم. فرحم الله شيوخنا واساتذتنا وكل من علمونا، اسال الله ان يجزيهم عنا بفضله ومنه اوفر الجزاء واحسن الجزاء، ونسأل الله أن يلحقنا بسلفنا الصالح على خير حال، ودائما يعني أود يعني حينما أواظب معكم من البداية وكذا وكذا أن تأخذوا مني نموذجا في الجد والمسابرة والبحث وكذا، فنصل الكلام بما قلناه سلفا. فكان من ضمن الأسئلة، وأسامة يطلع الأسئلة وأنتم معاكم، إن قول مسلم في آخر الحديث قال إيه؟ ماذا قال مسلم في آخر الحديث؟ سؤال، كان في سؤال بهذه الخصوصية. قال عن سفيان كلهم كلهم عن سفيان وبعدين ها؟ أكمل. نص يعني نص الكلام؟ أيوه كلهم عن سفيان. وإيه تاني؟ ما هو كلهم قلنا عدة إيه؟ يعني كل الطرق وعدتهم كانوا 9 طرق. تمام. طب لو ضمنا لهم التلاميذ عند البخاري يبقى عددهم كام كلهم؟ حد يفكر فيكم يعملها؟ 9 عند البخاري ومسلم. نعم عند البخاري ومسلم. هل سيزيد العدد؟ أم لا يزيد؟ محدش جابه؟ مش احنا قلنا رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 نفس ومنه انتشر، وقلنا في تواتر فيما بعد يحيى بن سعيد وتفرد في يحيى بن سعيد فمن فوقه في الطبقات الأربعة الأولى الصحابة والتابعين، وقلنا حتى ان كل هؤلاء من التابعين يرويه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى بن سعيد من تاني تيمي نعم وعقمة وقاص الليث تفهمون هذا؟ طيب فالإمام مسلم يقول كلهم يقصد من؟ الرواة الذين جاء بهم الثمانية اللي هم تابعوا مالكا، ما هو كلهم يعني كأنهم متابعين لمن؟ لمالك عن يحيى بن سعيد. يعني انت لازم خلاص عود نفسك من الآن انك انت تعايش الحديث، ما تبقاش منفصل عنه وتحس ان الكلام ده ترى. انا اذكر وبقول الكلام ده عشان تتعلموا منه، لما بدأت تدريس هذه المادة في جامعة أم القرى يمكن سنة 91-92 حاجة زي كده، فالطلبة قالوا هذا علوم حديث وليس حديث. فقلت لهم طيب بيعملوا فيه اختبارات نصفية واختبارات يعني نهاية الترم وهكذا، فكل واحدة لها ضرب واختبارات شهرية. فجئت لهم في الاختبارات الشهرية والنصفية بجزء من ما قلته، كم طريقا في هذا الإسناد، كم شيخا للبخاري في هذا الحديث، كم تلميذا ليحيى بن سعيد. مش عملنا الأسئلة دي ولا لا؟ فواحد في وسط الامتحانات بيقول لي هذا علوم حديث وليس بحديث. الولد الورقة معاك روح اشتكي بيها في الجامعة، ما تتكلمش. تعرف انهم بعد فترة اصبحوا يعايشون هذا ويعشقونه. ليه؟ لان انا لما بسأله ما بسألهوش عن مجهول، ما بعملش زي غيري من الاساتذة، يعني اطالبه بحفظ هذا في دماغك وانت تطلعه وممكن تنساه وكذا، لا ده انا اذكره لك. إذن فما عليك إلا أن تنظر في الإسناد ثم تستخرج منه. يبقى أمامك الإجابة وأنت لا تستطيع أن يعني لن تأتي بها، يبقى أنت مقصر. تفهمون؟ وفرق بين أن أنا اللي بجيب لك الإسناد اللي مذكور وأطلب منك حسب ما تراه بعينك، وبعد ذلك لا تجيب يبقى ما ينفعش. تفهمون هذا؟ فأنا أقول هذا من باب إن احنا نتعلم ونتعاون، وأصبحوا بعد ذلك يعشقون هذه الأسئلة. لماذا؟ لأنها يعني مثل الرياضيات، واحد زي واحد يساوي اثنين، يعني إما أن تأخذ الدرجة وإما أن لا تأخذها. تفهمون؟ فمن المسألة بتبقى بالنسبة لهم الله ده الإجابة هي قدامي وأنا مش عارف أطلعها، لا وكذا وكذا بدأوا يعرفوا وكذا وكذا. أنا أسأله كم كذا كذا، ما أنتش عارف، طب عد يا أخي ده أنا عامل لك. قال حدثنا فلان فصلة، قال حدثنا فلان فصلة. يبقى أنت حتى لو مشيت على الفصلات دول ورقمت واحد اثنين تعرف الطبقات ولا ما تعرفهاش؟ ها؟ طب وحينما يقول حاء يبقى بعد حاء، تعرف ان اللي ياتي بعد حاء يبقى اسمه ايه؟ تحويل. الى من؟ الى شيخ الامام الذي اخرج الحديث البخاري او مسلم. تفهمون؟ يبقى اذا هنبتدي نعد من واحد مره اخرى بعد الحاء، وبعدين ننظر عند هذا التحويل هنا كم طبقه وهنا كم طبقه، فإن تساوايا يبقى خلاص ما فيش بأس، الإسنادان أو الطريقان متساويان. وإذا زاد أحدهما على الآخر فالزائد يبقى اسمه نازل، والأقل يبقى اسمه عالي. وهذا له تعريفه وله فوائده وله كذا، ونبقى ندرسه ونعرفه ونتكلم عنه. أتفهمون؟ وأنا أحرص على مثل هذا، يعني الكتاب اللي أنتوا صورتوا منه ده بيدرس على سنة أولى في الكلية كما قلت لك، وسنة تانية في الشريعة. فأهل الشريعة بنقول لهم مالكوش دعوة بالهوامش اللي تحت، لأصول الدين نقول لهم لا، الهوامش اللي تحت أنتم مطالبون بها، لا أنتم مطالبون بها. ليه؟ لأن أنا عايز أدربه منه وهو صغير يعرف كم طبقة في الإسناد، ما معنى عالي، ما معنى نازل. أتفهمون هذا؟ فيستفيد الطالب ويعرف، وبعد ذلك يطبق، يعبرون بمثابة التطبيق العملي. أكمل بقى أنت العلم، تطبيق العملي لإيه؟ لقواعد علوم الحديث، كأن الحديث نموذج للتطبيق العملي أمامك. تعرف مين العالي، النازل، حدثنا، أخبرنا، ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا، وما معنى عن، ومتى تفيد الاتصال، ومتى لا تفيده، وهكذا. أتفهمون؟ كل هذا بأسجله حتى على الطالب الصغير اللي هو في سنة أولى في الكلية عندهم. يعني إن شئتم إن إحنا نبقى نقرأ المقدمة ونشاور على الحاجات اللي زي دي ونشوفها، مفيش مانع للتعلم يعني. فالحديث اللي معانا ده قلنا بفضل الله ما طلعش فيه لا عالي ولا نازل. ليه؟ لأن البخاري ومسلم كلهم أخرجوه من ست طبقات. خلاص، يبقى مش محتاج بقى إن أنا أتكلم عن هنا عن العالي وعن النازل. أما في غيره فسيأتي وسنتحدث عنه عن العالي والنازل. تفهمون؟ فنرجع بقى لكلام الإمام مسلم. ماذا قال الإمام مسلم؟ كلهم عن يحيى بن سعيد. كلام جميل. ما معنى كلهم؟ اشرح العبارة دي، تقول لي الرواة الثمانية الذين ذكرهم متابعين لمالك في هذا الإسناد اتفقوا جميعا عن يحيى ابن سعيد. صحيح؟ يبقى ده كلام مسلم، ادي معناه. طيب بعدها كمل كده كلام مسلم، ها؟ كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه. بإسناد مالك، يعني كلهم متابعين لمن؟ لمالك. نعم. وبمعنى حديثه، يعني الحديث قد يكون فيه زيادة ونقصا وتغيير بكلمة أو كلمات. صحيح؟ إنما الأعمال بالنية ولا بالنيات؟ وإنما لامرئ ما نوى ولا لكل امرئ؟ يبقى فيه، يبقى بمعناه، يبقى بمعناه أن الحديث ليس بإيه؟ بلفظ واحد، وإنما بالمعنى الواحد. تفهمون؟ أكمل الكلام لمسلم. وفي حديث سفيان، وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي، يخبر عن النبي. يبقى يقصد بها أنه سيدنا عمر خطب بهذا الحديث على المنبر، يعني يشير إلى أنه ذكره أمام جمع كثير كبير من الصحابة، وكلهم وافقه على ذلك وسمعوه منه، لكن لم يسمعوه من النبي. إذن فهل هذا يفيد التواتر، ولا يفيد أن جمعا كثيرا وافق عمر أو سمعه من عمر؟ سمعه من إيه؟ من عمر. طيب عبارة الإمام مسلم يقول إيه؟ إن سفيان هو الراوي الوحيد الذي ذكر إيه؟ هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ يبقى إذا نحن حينما نجتهد وبنقول الكلام ده ما بن يعني إيه؟ نحقق ونتفقق يعني إيه؟ دون أن يعوقنا مكانة الرجل عن أن نبين الحقيقة ونجليها. صحيح؟ فليس سفيان وحده متفردا بل مين؟ حماد بن زيد في رواية البخاري. حماد بن زيد، حماد بن زيد وتلميذ حماد مين؟ أبو النعمان. أبو النعمان. ده في اخر روايه البخاري بالظبط. اقرا كده اخر روايه الروايه في البخاري مش في التخريج موجوده اقرا كتاب الحيل. كتاب الحيل قلنا تدرسوا لنا وشوفوا لنا الحيل دي ايها متى تباح ومتى تمنع ومتى تحظر مش كده ولا عملت حاجه زي كده؟ اذا وصل اليها بطريق مباح لاثبات حق او لرد باطل فهي اما واجبه او مستحبه في كتاب في فتح الباري في الحيل في البخاري في شرح الحديث يعني. يبقى قال ايه بقى؟ قول ثاني كده. هو ذكر قول ابن المنير ابن المنير ابن المنير ابن المنير اقرا كده واقراها دايما على طول ماشي. والمنير دي بلد في من بلاد كانت تبع الشرقيه الاول كانت تبعنا ودلوقتي دخلت في الاليويه في التقسيم الاليويه ولا فين؟ بيسموها المنيره. لا لا المنير في بلد اسمها المنيره دي في المنيره. لا المنيره غير المنير. منير دي في طريق اسمه ايه؟ ترعه الاسماعيليه يعني. قول يا انه ذكر الامام البخاري قوله باب في ترك الحيل لئلا يتوهم انه قد اجاز الحيل. يعني هو قال هذا اول باب فيه؟ باب في ترك الحيل. هو لا في ذكر قبلها الحيل واقسامها. ايوه. من حيث انها اما مباحه او في حاله الوصول بطريقه يعني كان هناك فيها أكثر من قسم. أكثر من قسم. طب ما احنا عايزين لكل قسم مثال. القسم الأولاني يعني قال الله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. استدل من خلاله ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للضعيف الذي زنى. نعم. يعني إن احنا العدد خذ 100 عود واضرب به امرأتك ضربة واحدة تكون ضربتها 100 بضربة إيه؟ واحدة لا تؤذيها وما تزعلهاش دي صبرت معاك وكذا وكذا. يا سلام. نعم. وفي الثانية أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت. الثانية يعني إيه الثانية؟ هي في القسم الثاني الوصول إلى الحيل بطريقة يعني. طيب وأصحاب السبت كم قسم؟ أو كم انقسم الناس كم في فريق؟ ثلاثة. إيه هما؟ الذين كانوا ينهون عن السبت هم اصحاب السبت واللي نصحوهم واللي هم اللي سكتوا الفريق الذي سكت. اللي سكت. طيب من الناجون منهم؟ انجينا الذين ينهون عن السبت. الذين قال العلماء يتقون. نجى الله سبحانه وتعالى الذين نصحوه. يعني فريقان ناجيان. فريق واحد ناجي ولا فريق واحد؟ فريق ناج وفريق هالك وفريق مسكوت عنه. المسكوت عنه وهنوصله فين؟ ما هو ما ينفعش نقول مسكوت عنه لان هنقول في النهايه سنقول في النهايه الى قسمين فريق في الجنه وفريق في السعير في ثالث هتوديهم في الامر بالمعروف والنهي عن المعروف الرجال بس. لا مع الاعراف الرجال دي الناس على بتوع التفسير يفهموك يعني ايه. نعم. لأن الأمر بالمعروف قام به غيرهم فسكتوا لذلك هم ناجون. لأن الأمر بالمعروف إيه؟ قام به الذين نصحوا فسكتوا. هو نصح إنما إحنا بنقول على الساكت. هم سكتوا لا عشان في فريق نصح. أنا كنت بضرب مثل يعني تقريبي أقول مثلا إنسان يدفن بطريقه من طرق التدخين الشيشه ولا الجوزه ولا مش عارف اسمها ايه الثانيه اللي بيلفوها دي السيجاره يعني مش كده؟ يدخن يعني ملفوفه جاهزه. اللهم صل على سيدنا محمد. فكنت بضرب بيه مثل بقول ايه واحد يعني قال له يا اخي بلاش منها واتقي الله وكذا وكذا وبعدين قال له ادعي لي ربنا يهديني ومش عارف ايه وكذا مش بيحصل ده؟ هو بيحصل ويصر ويعدي عليه مره ثانيه يلاقيه برضه ايه؟ مش شغال في العمل زي ما هو. يا عم احنا مش قلنا لك كذا وكذا، انا ما قلت لك ادعي لي وكذا وربنا يتوب علي. لما انت ما بتسعاش في التوبه. طيب فالمهم ايه، الراجل زهق، فجاء فريق تاني قال له ده انت عارف ده بيجيب امراض مش عارف ايه وايه، وعمال ينصحه بقى ويلح في النصيحه. فجيت انت اللي نصحته من اول مره بتقول للي هو بينصح ده، تقول له ايه؟ سيبك منه ما تقولوش، ده مش هيسكت الا لما يكح ويجيب دم ويجيله سرطان في الرئه وربنا ياخده ويريحنا منه. ده مع مين؟ مع من ينهى عن المنكر. مع من ايه؟ من ينهى عن المنكر. صحيح ولا لا؟ ما تسميهوش ساكت. لا ده هو مش ساكت هو. ولذلك فكرة الايات كده وإذ قالت أمة منهم، دول اللي هم أنهوا فريق؟ لا دول الساكت. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فرد الناصحين واللي قالوا معذرة إلى ربنا ولا إلى ربكم؟ ربكم يعني أنتم معانا مؤمنين بالله، مش ربنا إن إحنا كذا وأنتم كذا، لا إلى ربكم. ولعلهم يتكون ما سمعوش الكلام قبل كده، يمكن النهاردة ينفذوه ويقولوا سمعنا وأطعنا، بدل ما عمالين يقولوا سمعنا وعصينا. فهمت هذا ولا لا؟ يبقى الفريق ده أصبح من الإيه؟ من الناجين. ولذلك جاءت الآية التي بعدها، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى أنجينا الذين ينهون عن السوء نهيا مباشرا، والذين ينهون عن السوء نهيا غير مباشر. اللي قال له سبب منه ده مش هيتوب إلا لما كذا. فهمت هذا؟ مثال واضح ولا لا؟ وإيه؟ وبعدين في كمان مرجح آخر، قال وأخذنا الذين ظلموا، وظلموا يعني تجاوزوا الحد. أتفهم هذا ولا صعب؟ نعم. يبقى إيه؟ وده من رحمة ربنا أنه برضو جعل المؤمنين فريقان في الجنة وفريق في النار، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. يبقى من القسم المقدم؟ السابقون، أولئك المقربون. طب لما أخرهم؟ لأنه سيبدأ بتفصيل أوصافهم والكلام عنهم. وأما حينما جاء للجزاء في يوم الدين في آخر السورة، فأما إن كان من المقربين اللي هم مين؟ السابقون. الله. فروح وريحان جنة نعيم. ايه فعل جنة كده؟ جنة جنة وجنة وجنة بقوف عليها كده. لا طب شوفوا في المصحف. تاء تاء مبسوطة. مبسوطة بالعربي مش بالمصري ولا بالعراقي. مبسوط بالعراقي يعني مضروب. نعم يلا كمل كده. فايه وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين سلام لك، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه الجحيم. يبقى دول لان دول في الدرك الاسفل وفي جهنم، فأخرهم هنا في الأول وفي الآخر. و وأما في الأول فجاء بأصحاب الميمنة. طب وأخر السابقون ليه؟ قال حتى يفصل الكلام عنه. طب وأتى بهم في البداية هناك لأنه بينهي وبيدي الجزاء، يبقى يبدأ بمين؟ السابقين اللي هم المقربون. أتفهمون؟ الحمد لله. طيب يبقى قلنا ان كلمه. طيب واحد يقول لي ان حماد بن زيد هذا انت اتيت به عند من؟ عند البخاري. ومسلم يتكلم عن الذين اخرجهم هو. اتفهم؟ ودي كان قالها لنا الشيخ اسامه، وكان تخلص حلو قوي للشيخ مسلم. يعني ايه؟ كان يعني بيدافع عنه دفاع كده حلو قوي جميل. قال اصلا ايه؟ فدورنا وجدنا حماد بن زيد موجود عند مسلم. يبقى مسلم اخرج السند دون دون المتن. دون ايه؟ المتن. فكان عليه ان هو يقول ما يقولش انه ايه؟ ان انفرد سفيان او كذا او روى سفيان او كذا، لا. كان عليه لان سفيان هذا هل هو هو اتى لنا الامام مسلم بلفظ من؟ بلفظ الامام مالك. مش انا قلت لك انا عايز دماغك تشتغل تبقى انت كده حديثي تبص لل فاهم ولا ايه؟ فهو جاء بلفظ مالك، اما الباقون فقال ده بحديث مالك ومعناه. ها؟ او عن يحيى بن سعيد ايه كمل؟ كلهم عن يحيى بإسناد مالك ومعنى حديث. يبقى إذا لم يذكر الايه؟ اللفظ. يبقى ساق السند. وده لما بتيجي تخرجه وبعد كده في الدراسات العليا اللي هي بتسموها تقول معايا اقول كده الماجستير والدكتوراه، هتقول ايه؟ أخرج مسلم سنده، وأخرجه أبو حاتم سندا ومتنا. أبو حاتم من؟ تفهمون؟ ودي رمزة للشيخ أسامة عشان هو الشيخ عبد الرحمن، عشان رسالتهم في من يقول هذا. نعم. اللهم صل على نبينا محمد. طيب يا حبيبي، يبقى أنا أردت إن أنا أذكر بس بالكلام عشان الناس اللي في تاني في الأسئلة. أقول كده الأسئلة. نقطة بس هنا في الحديث بيقول وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخلف. طب هل معنى كلام الإمام مسلم هنا إن دوت عند سفيان فقط؟ كان ممكن يكون يقصد إنه عند غيره، بس هو قصد إن هو يخبر إن رواية سفيان فيها الزيادة دي، بس مش معنى كلامه إن هو مش موجود عند غيره. ما دام نص، ما دام قد نص، يبقى الذي نص حدد. هتفهم؟ أفهم. نص، يبقى ما دام قال في حديث فلان، عنده مجموعه اهو قدامي بقول ان في حديث فلان، يعني فان لم يكن بها تصريحا فانها تفيد تلميح. يعني ايه؟ نص فلان على كذا، يبقى كانه اما ان يكون لم زياده يعني في حديثه هو، زياده في حديثه هو، او أن غيره وإن وافقه لكن هو يعني انفرد. بس هو وحماد بن زيد الاثنين، حماد بن زيد ده خطير يعني إمام ثقة متفق على توثيقه. تمام. وكانوا بيقولوا لنا مثل زمان بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد كما بين الدرهم والدينار. يعني إن حماد بن زيد مع إنه ابن درهم، انما قالوا ان ده يساوي ايه؟ دينار. وحماد بن سلمه مع انه دينار لكن بالنسبه لحماد بن زيد زي درهم. يعني فهمت الحكايه؟ بقول لها تاني. نعم. نقول الاسئله كده تاني نشوف. كم طبقه في هذا الاسناد؟ طيب كم طبقه في هذا الاسناد؟ عدتوهم لقيتهم سته عند البخاري ومسلم. والحديث في الكتب الستة. هل منكم من يعني سهل الكمبيوتر دلوقتي انك انت تأتي بشجرة الحديث او تجمعه في الكتب الستة وتشوف كم تلميذ ليحيى بن سعيد، تبقى عارف حتى عددهم. انا ما بغلطش بانك تقول ايه انه فلان وفلان وفلان، كفاية بس اعرف عددهم في الكتب الستة، هل زادوا عن الثمانية او التسعة الذين جاء بهم مسلم؟ وهل لما ضمن التسعة والثمانية البخاري، هل زاد البخاري على ذلك ولا لم يزد؟ ما عرفش انتو طب هم قدامك هم تعرف تشوف كده البخاري البخاري اخرجه اول واحد عن مين؟ البخاري حميدي عن سفيان. حميدي عن سفيان، سفيان ده عند ال يبقى خلاص سفيان عند مسلم برضه موجود. طيب اللي بعده مالك عن سفيان. مالك عن سفيان وده الاصل عند مين؟ عن يحيى. الله عند مسلم. مالك عن يحيى مش كده؟ خلاص يبقى حلو، ادي اثنين مع بعض، يبقى ايه؟ يبقى لسه ما زودناش حد. ها بعد كده البخاري غير شيخه برضه عن سفيان يبقى هو هو. ماشي. وبعد كده حماد بن زيد برضه عند مسلم برضه. ماشي. بعد كده برضو مالك. بعد كده عبد الوهاب. عبد الوهاب الثقفي. ايوه ده هناك عنده. عند البخاري ده. ده بعيد يشوف مسلم ولا لا؟ لا عبد الوهاب. ده يعني تقريبا في مسلم. عبد الوهاب في مسلم برضو. الحمد لله. يبقى كده البخاري ما عندهوش زيادة. ايوه. طب كل اللي جم عند البخاري يعني ما يكملوش نص الامام مسلم، وده ميزه الامام مسلم انه يجمع الطرق، يعني هو لم يهتم انما البخاري فرقه وفرق الفاظه. تفهمون؟ يبقى ايه الامام مسلم؟ يعني لو قلنا نعمل موازنه بين الامام مسلم والامام البخاري في هذا الحديث. سؤال جديد ما اتكتبش اهو، ايه رايك؟ عشان انا بقول لك ان الاسئله اللي احنا بنحطها من باب الايه؟ من باب التدريب بس، مش من باب الحصر. لما تعمل موازنه بين البخاري ومسلم نقول ايه؟ ان اكتفى البخاري ببعض الرواه والذين هم عند مسلم اصلا، وزاد مسلم عليهم أضعافهم أو ضعفهم، مش كده صح؟ لأن لما تيجي تعد سفيان ومالك أدي اثنين، وعبد الوهاب الثقفي أدي ثلاثة، والليث بن سعد. والليث بن سعد موجود عنده ولا لا؟ مسلم الكلام ده بيتكلم عن مسلم. لا خلينا في البخاري الأول. حماد بن زيد أربعة. مالك وسفيان وعبد الوهاب وحماد. حماد بن زيد أربعة، مش كده؟ يبقى إيه الإمام مسلم زاد ضعفهم. ثمانية غير ها؟ هم ماشي يبقى يزاد عليهم أربعة كمان. تمام. زود خمسة. ماشي منهم خمسة، منهم أربعة موجودين. خلاص؟ يبقى فاضل كام؟ خمسة. خمسة منهم بقى الزيادات اللي عند مسلم. الزيادات الليث بن سعد. الليث بن سعد، وزي ما قلت لكم قبل كده إن تعرف إن هو قرين مالك وأنت لما تقرأ تراجم الناس دول تقيد لي كده يعني كلمة أو اثنين عن إنك أنت عرفت الراوي ده مين. يعني ده مثلا 176، مالك 179، ده مات في مصر وده مات في المدينة. ها؟ نعم. ده سفيان بن عيينة. محمد بن كثير عن سفيان ده السبيعي. لا بن عيينة. مش أنا قلت المرة اللي فاتت مش كنت تعرف إزاي سفيان هذا من هذا؟ طبقه سفيان بن عيينه شيخ واحد بينه وبين مسلم او البخاري شيخ واحد، انما لو سفيان الثوري يبقى اثنين او طبقتان فاكثر. ممكن اعرف بالروي عنه والحميدي عن سفيان. تعرف بالروي عنه دي ما يعني عند الكل. طب وما تلاقي السفيانان تعمل ايه؟ مثلا يبقى نرجع برضه، لازم يبقى لابد ان يكون لنا مرجعيه رابطه. صحيح الشيوخ والتلاميذ بيدلوا، لكن انا كنت بناقش واحد في الرساله قريب فجاب لي يعني مثلا وقبل عاصم كمان حفص بن مين؟ حفص حفص بن بهدله بن ابي النجود القاري عاصم عاصم بن بهدله نعم حفص ايه؟ حفص بن سليمان الاسدي نعم احسنت. فجاب لي الاثنين دول من القراء وهم مش هم دول اللي رووا الحديث وتيجي تقرا في ترجمتهم الحديث هو مخرجه من ابي داود وبيقول لك ان حفص ده ما لهوش رواه في ابي داود اصلا. حاجه عجيبه انت ما عندكش تمييز فاهمين ولا لا؟ فهو ايه اللي وقعوا الشيوخ والتلاميذ جاب هنا اثنين وهنا خلاص ولفه ها انما مع مين؟ أكثر منا وبعدين نغرامك ونوجعك اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنقول إيه بقى؟ الليث بن سعد زاد خمسة أيوة الليث بن سعد أو من ثاني وقلنا لما تقارن يعني بين الليث بن سعد ومالك تجد أنهم قرينان يعني كفرسي لهاد هذا عالم مصر وهذا عالم المدينة نعم يبقى أول واحد الليث بعد كده نعم. أبو خالد الأحمر اللي هو سليمان بن حيان نعم وبعد كده يزيد بن هارون يزيد بن هارون صحيح وحفص بن غياث هو حفص بن غياث ده اللي كان مراد اللي هو إيه يعني حتى الحديث كان موجود ياما في البخاري فانا استغربت هو مع عشان ما قال حفص وما قالش ابن غياث هو انت تحط اي حفص ينفع؟ لا نعم حفص بن غياث ويزيد بن هارون وابن المبارك عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك ما شاء الله يبقى الامام مالك الامام مسلم يعني تميز على الامام البخاري في جمع ايه؟ خمسة. في الجمع لطرق الحديث او لاكثر طرق لان هنا هتقول لطرق ولا لاكثر طرق اذا تابعت في الكتب السته هل زادوا عن هذا العدد ولا لم يزيدوا يعني ولا مسلم هو اللي هيبقى له السبب فدي زي ما قلت لك كفايه انك تعرف الايه العدد وتعرف كده مجرد ما تنظر تخرج وتعرف هذا من هذا اتفقنا؟ نعم. بس انت هؤلاء قد يكون ليسوا عشرة البخاري اصلا وبالتالي انا خارج لهم يعني مش اقصد مش ميزه خاصه للمسلم لو خرج لهؤلاء الرجال فهو اصلا مش عشرة البخاري. يعني ايه تاني؟ هم الرجال اللي زادهم مسلم عن البخاري ممكن يكونوا مش عشرة البخاري ولذلك ما خرج لهمش. مش ميزه ان هي مش مشكله لا مش على في الميزه انا بقول ان احنا بنقول في الكلام انه عن يحيى بن سعيد رواه 200 نفس. طب الكتب الستة فيها كم واحد؟ فأنت بس ده رقم هتكتبه. لأن ممكن أنا أقول لعبد الرحمن جمع لي كل اللي رووه في الكتب الستة، وروح كاتب الرقم بس عندي واسأله. والله كتبت الرقم يبقى أنت أجدت. ما كتبتش أنا لما بقول له كم طبق الإسناد؟ واحد يقعد يقول لي أربعة. ويروح شاطب عليها ويكتب فوقها مش عارف خمسه. يعني انت ما انتش عارف بقى ده بتعد البخاري نفسه ايوه في ناس يعدوا البخاري او مسلم انما هو الطبقه ما بين الشيخ الذي اخرج الحديث وما بين يلا كمل الباقي النبي صلى الله عليه وسلم قائل الحديث من قائله؟ هل هو النبي او هو الصحابي؟ أو هو التابعين. إذا كان قائله صحابي اسمه إيه؟ موقوف. إذا كان قائله تابعي مقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المنقطع إن هذا يختص بالسند المنقطع يختص بالسند والمقطوع يختص بالسند. وإيه كمان؟ ده أنا كنت بعمل لهم فروق كده زمان وأنا زيفه كده وأطلعهم وأقول وجه الشبه ووجه الاختلاف. ها؟ فهل منكم من يصنع ذلك؟ نحن لذلك ونتمناش جوائز كمان. ها؟ نديهم جوائز كمان. ماشي مفيش مال. اجيب لهم الكتاب اللي عمالين يصوروا منه ده اديه لهم هدية. نعم. اتفضل. سؤال تاني. الأسئلة خلصت؟ لا هو بيقول بقى وانا صيغ الاداء المستخدمه ماشي هنا صيغه الاداء بتختلف عند البخاري وعند مسلم فعند مسلم يفرق بين حدثنا وايه واخبارنا اما البخاري فالاثنين عنده ايه زي بعض نعم وما المراد بالرمز حاء وناء وحاء التحويل وكذا نعم سعيد وكم تلميذ له وكم شيخا للبخاري فيه كم شيخا للبخاري فيه طب والله حلو ده كم شيخ حتى عندهم سبع شنو ليه سبع انا بقول للبخاري انا ده بقول جن لا ده رجالنا عند مسلم انا بنشوف ما هو كم شيخ عند البخاري ده اذا جبت لك انا روايه البخاري طب واذا جبت لك روايه مسلم قلت لك كم شيخا لمسلم فيه البخاري فيه ست شيوخ ستة شيوخ من هم عدهم كده؟ الحميدي وعبد الله بن مسلمة لا هو قال حدثنا الحميدي أول واحد الحميدي أول واحد لأنه قدم الحميدي ماشي الحميدي عشان مذكر نعم وكان الحديث يعني يروى إذا يعني لا يحدث بحديث إلا إذا روى من أكثر من 40 وجه عنده نعم وعبد الله بن مسلم القعنبي ماشي القعنبي تلميذ مالك نعم سادة اثنين ها محمد بن كثير محمد بن كثير ثلاثة مسدد بن مسدد فين مسدد؟ موجود؟ موجود مسدد بوزن محمد عشان تكتبها صح وتشكلها صح ها؟ بعد كده قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد جميل ها؟ يحيى بن قزعة ويحيى بن قزعة نعم أبو النعمان وأبو النعمان من أبو النعمان؟ مش أنا سألتك مرة؟ طب أنت رحت وشفته؟ محمد بن الفضل محمد بن الفضل إيه؟ عارف؟ ده آخر ما وصلت إليه لا مش آخر ده هو سهل ما أنت لو كنت عارف أبو النعمان؟ أي كتاب هيقول طيب وكام كده عددهم؟ سبعة ما شاء الله طيب وكم شيخا لمسلم فيه؟ في فرق بين عبد الله بن مسلمة ماشي نعم خد اللي بعد حاء بقى ها مش محمد بن رمح محمد بن رمح نعم وابو الربيع العتكي وابو الربيع العتكي محمد بن المثنى واسحاق بن ابراهيم نعم راهوي ماشي محمد بن عبد الله بن نمي نعم وابن راهوي او ابن راهوية محمد بن العلاء الهمداني محمد بن العلاء الهمداني يحيى بن ابي عمر العدني الهمداني نعم ويحيى بن ابي عمر العدني العدني اللي هو ايه؟ حدثنا ابن ابي عمر؟ هو اسمه يحيى ولا ايه؟ محمد بن يحيى محمد ايوه بقوا كام كده؟ ثمان شيوخ وكم تلميذ ليحيى بن سعيد فوق عند مسلم؟ تسعة مش احنا قلنا فيه اثنين مكررين باين ولا ايه؟ لا مش احنا قلنا فيه اثنين في طبقة واحدة هنعدهم حفص بن الغياث ويزيد بن هارون ويزيد بن هارون دول ايه بقى؟ دول عن يحيى كده؟ ايوه يعني انا عايز تشتغلوا هذا الشغل العمل طيب تعال بقى نشوف اللي احنا قرأناه الاسئله اللي احنا خدناها ما بين قرأنا في الاسبوع الماضي الشرح اللي احنا كاتبينه للطلبه اللي هم اقل منكم بمراحل كلمه بمراحل دي عشان يعني فرق من كتابه الشريعه غير الكتابه الاصول الدين فما بالك بقى بيكم انتم ها فقلت لك ان انا باثير بعض القضايا واطلب الاستدلال عليها حصل ان انا قلت الكلام ده؟ نعم. يعني مثلا لو قلت ايه النية السيئة تضر بصاحبها، ما دليل ذلك؟ او ما مدى صحة ذلك؟ من مات ولم يغزو ولم يغزو نفسه. احسنت، كويس. وايه تاني؟ تابع الحديث اللي له قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمى اراد ان يعتكف. البر تريدنا؟ تريد مظاهر ورياء وكده؟ البر تريدنا؟ وقال ما فيش اعتكاف في السنة دي، انا اعتكف في شهوان. اعتكف في ليه؟ لانه خلاص بقى النبي معتكف واحنا بقى زيه. سيدنا الرسول لمح فيه فيهن هذه، فقال لهم لا هدوا، امر بالايه؟ بالاخبيه فقوضت. شيل يا شيل التويه. فهمتم؟ جميل. طيب لو قلت ايه؟ لا صلاح النيه لا يكفي لقبول العمل، ما مستند ذلك؟ ليس بأمانيكم ولا بأمانيكم. ليس بأمانيكم ولا بأمانيكم. ليس بأمانيكم. بأمانيكم. من يعمل الشاهد اهو، من يعمل سوءا يجزى به. نعم. ومن يعمل من الصالحات، هذا الشاهد كمان كمان في الآية. أيوه، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نعم، وإيه كمان؟ وسيدنا الحسن البصري قال ان يعني في فرق بين التمني وبين الايه؟ النية الصالحة، انا في نيتي ان انا اعمل كذا، في فرق ان انا اتمنى. تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس. يعني انت نويت انك تعمل حاجة وحيلة بينك وبين العمل، تأخذ اجره ولا لا؟ تأخذ الاجر ما دام حيلة بينك وبين الايه؟ بين عمل، لانك صادق النية. انما الثاني اللي هو مش هيؤجر واماني، خلاص قاعد ان شاء الله ربنا يدخلنا الجنة. يا عم مصلي، لا صلاة يا عم، ربك رب قلوب وكذا. انت ما بيحصل من الناس الكلام ده ولا لا؟ لا، يبقى ده اسمها اماني كاذبة. كاذبة، تفهمون؟ وده الفرق بين النية الصادقة والعزيمة وكذا، ويحال بينك وبين خلاص ربنا ما أرادش، لكن أنا نويت وسعيت وكذا، ولكن أنت يعني تسعى بتيجي بتحضر المحاضرات وكذا وكذا وكذا. إنما النجاح بيد الله سبحانه وتعالى، بس أنت أخذت بالأسباب. نعم، اتفضل. إيه تاني كنا قلنا؟ حاجات كتير الحقيقه كنا اثرناها، فقصدي انك تنتبه لمثل هذا، وما دمت صورتوا الكلام انتم مطالبون به، ولا غلط؟ ده انا ريحته بدل ما انا ايه اقعد اقول كذا واجي اسالك فيه تقول لي ما انا، طب انا اعرف منين؟ ليه؟ لان الكلام ده انا مش جايبه من كتاب معين، انت دور عليه مش هتلاقيه في كتاب معين. انما انا لما كنت بعمل الماجستير والدكتوراه كنت امر على الاحاديث واقول الحديث ده يستفاد منه كذا وكذا وكذا وكذا، فبصيت للفهرس اللي انا عامله لقيت انه ايه في كتاب الايمان النيه كذا والنيه كذا. الله، والله كويس، حلو، هات هات هات. وارجع بقى، لان انا بقول في الفهرس ده ينظر حديث كذا وينظر حديث كذا او مثاله حديث كذا، مش كده ولا ايه؟ يعني الترجمه هذه مستفاده من الاحاديث اللي انا بشاور عليه. تفهمون؟ ها؟ فا يعني ايه تاني كان عندك؟ لا، في الكتاب في الشوالح قالناه في الكتاب يعني في الشرح. مش انا قلت لك علم على كل واحده كده ان دي ده امر جديد؟ ولا لا؟ ولا ما كتبتش ولا تلاقيك فتحت؟ بتعتمد انك انت صورت وخدت، مش هينفع معايا انا. الله يهديكم عشان ما تزعلوش مني. قيل ان هو لا يؤخذ به الناس والمخت في الطلاق والعتاق لانها هي تلعب. يعني هل الكلام ده ينطبق فعلا على مسألة النية أفضل أم العمل؟ النية أفضل ولا العمل؟ تسبق نية المؤمن عمل؟ لا يعني من من من من الأقوى فيهم العمل ولا النية؟ النية تأهل العمل يعني كنا من أنت تعمل ما هو كان فيه نية نعم بس فيه يعني لو فصلنا بينهم يعني هل يتساويان ولا يرجع العمل لثقله ومهنته يعني عمل دلوقتي هنقوم نصلي الظهر اللي ما عايز يتوضا واللي عاوز كذا في جهد وفي سعي ولكن في نيه ان احنا هنصلي فهل النيه هذه الصغيره دي تساوي العمل ده كله؟ نيه الجهاد في سبيل الله بيروح يبذل نفسه وماله ومن ولم يرجع بشيء. النية نفسها عمل والله. نعم. النية عمل. أنا عارف إن النية عمل والله بس عمل القلب. العمل القلب زي عمل الجوارح وهو برضه جعل السؤال. العمل العمل بدون نية لا يساوي شيء. يعني بلاش الإيه؟ أصل أنا بيني وبين العقلانيين أو الفلاسفة بيني وبينهم عداوة. فما بحبش يعني نعم يا قول العمل بدون نية لا يساوي شيء والنية بدون عمل تساوي انت قلت اهو أماني وكاذبة قلتها في الأول حديث من هم بحسنات فلم يعملها كتبت له حسنة ده صحيح ماشي ده بقى ايه هو نوى اللي هو اللي احنا قلنا عليه صدق في نيته وبدأ في التنفيذ في العزم من هم معنى هم يعني فيها عزم وفيها قيام ولا لا انما صلاح النية لا يكفي لصلاح العمل ايه صلاح النية لا يكفي لصلاح العمل بس احنا كاتبينها عبارة تانية بنقول ايه لا اللي هي صلاح النية لا يكفي لقبول العمل يعني ما تقولش انا دي دليلها ايه؟ اللي هو الرجل الذي ذبح قبل صلاه العيد. مظبوط. الناس كانت كان حديث ايوه وهو بيقول يوم اكل وشرب وانا عملت واطعمت اهلي وجيراني وانت عايز مني ايه تاني؟ كل المطلوب انا عملته. قال له لا بس مش موافق للشرع. ها؟ يبقى كل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ أوراد. قال له شاتك شات لحم. قال له طب عد غيرها. قال له اذبحها. وقال له بس دي فيها قصور شوية يعني مش زي اللي أنا ذبحتها له. قال له اذبحها ولن تصلح لأحد بعدك. يعني اللي يجيب معزة صغيرة كده ولا حاجة مش وفية في السن ولا في اللحم وكده. كلام الهلال ابو زيد الهلال يقول بالديك والفرخه ايه الكلام الفرخه هو قول قال هل فعلا سيدنا بلال قال مؤذن ضحى بمؤذن ده كلامنا مش منسوب اليه يعني ما ينفعش ان احنا نقول ايه يعني مؤذن هو مؤذن الرسول وضحى بالديك لأنه يؤذن لا يصلح فهذا رأي وشاذ يعني العلماء كلهم لم يقل إنما إحنا نقوله رأي عالم في العلماء كذب إيه يا ابن العافية ولا إيه وإحنا لو اتبعنا الأقوال الشاذة يعني العلماء حذرونا وقالوا إنه زنديق وسيخرج بغير دين لأن لما تجمع من هنا واحد شاذ ومن هذا واحد شاذ آخر وثالث ورابع هل أنت جمعت دينا؟ اجتمع فيه الشر كله الشر كله يعني هو الشيعة لما قالوا بحل نكاح المتعة ده مش ده قول اللي عندهم؟ لكن هو قول مرفوض ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول أجمع العلماء وإن كان الشيعة قد خالفوا لكنهم لا يعتمد بهم في الإجماع. يعني ما بنبص لهمش عند الآية، ما نيجي نتكلم عند الإجماع وكذا يبقى آية يعني ما لهمش وزن، عشان نقارنهم ونقول إنهم يعني وده يدافع ويؤذي النساء المصريات. يقول لك اصطلح المجتمع الإيراني على جواز هذا ومش عارف، كما اصطلح أهل مصر على إن الواحدة إيه تتزوج زواج عرفي عشان مش عارف إيه، وعشان ما يتقطعش معاشها من جوزها القديم ولا مات ولا كذا. إيه ده صعب. هل هذا مثل هذا؟ وهل المصريات كلهم بالطريقة دي يدفع أنه يقول كما اصطلح أهل مصر؟ مين اللي قال اصطلح أهل مصر على كلام ما غلط وخلط ويعني ما ينبغي أن ويقول لك مش عارف أستاذ الفقه المقارنة مقارنة، ولا عايزين لفقه ولا مقارنة، ما عندوش لفقه ولا مقارنة، مفيش، ما ينفعش تتبع الأقوال الشاذة وتقول لي ده. انت لو تتبع خدت من هنا نكاح المتع، وتاخد مش عارف منين حل اكل الحمير، شو ما تاخد اكل الحمير يعني بقى خلاص بقى، ومش عارف في خلاص مسح القدمين وكل خمر ليست من العنب فهي حلال. المسح على القدمين يقول لك ما اصل فيها قراءة وأرجلكم، القراءة صحيحة ولا لا؟ صحيح، لكن تشير إلى المسح على الجورب أو على الخفين كما صنع رسول الله، مش بتقول إن المسح ويتعمد إنه يعمل الحنفية كده فوقها في السقف كده عالية والحوض يدوب تحتها عشان ما تعرفش تشعل رجلك وتغسلها، لا ممنوع، عشان بالمية ومسح على الجزمة ومسح على الشيعة عندهم فرض المسح. ايوه بس هذا ينفع واستدلالهم صحيح؟ لا يعني وأرجلكم قراءة شرعية متفق عليها كالقراءة الكثير، قراءة معتبرة، حتى عندهم بيتسألوا يعني الواحد غصب عنه وهو ماشي في الميه ورجله اتغسلت. يا ساتر. خلاص تنطط بقى. تنطط. ورجله اتغسلت. يعمل ايه؟ اللهم صل على نبينا محمد. انتوا بس انتوا بتدخلونا في مشاكل وايه؟ مش قدها. حديث التحليل كده كده لازم. لا ماشي ما اقصدش بس انا يعني ايه؟ نعم؟ هذا يواكب العصر. هذا يواكب العصر، أي مواكبة فيه؟ لكن أنت تحل الناس مع حرمة الله؟ يعني في أسئلة نكاح المتعة اللي قلنا عليه ده في أسئلة مجهزة يعني أبيح ثم حرم ثم أبيح وكذا، ثم استقر تحريمه إلى يوم القيامة وأجمع الصحابة على ذلك، هم لا يعتدون بإجماع صحابة ولا غيرهم. وسيدنا الرسول ما قال في الحديث والذي يروي هذه الأحاديث في تحريم نكاح المتعة هم علي وابن عباس، مش هم دول أئمتهم؟ هم مش أئمتهم، أئمة سلفنا الصالح، بس هم يعني أنت عايز مين تاني؟ مش هم دول يعني اللي أنت بتقول عليهم إن هم علي زين العابدين اللي علي بن الحسين يقول هذا النكاح لا يفعله عندنا إلا الفواجر. يعني شوف الكلمة كلام وبعدين ما أشبه الليلة بالبارحة. يعني في إمام من الأئمة كان قاضيا وليا قضاء بغداد من سنة 246 لحد ما مات في 282، جاءه الحاكم أيامها كان مين؟ المعتضد، نعم، جاء جاءه بكتاب قال له ده أنا عندي كتاب رائع ما عم فيه إباحات وفيه كذا وفيه فنظر فيه قال له يا أمير المؤمنين وضع هذا الكتاب زنديق يستحق أن يقتل فقال له أليست الأحاديث صحيحة؟ يعني هو مش جايب أحاديث إيه؟ صحيحة؟ يعني هو الحديث اللي وردت فيه إباحة نكاح المتعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح لكنها نسخت ولا لم تنسخ؟ نسخت. طيب هو بقى إيه؟ هو أنا أقول إن أنا أقول مثلا على سبيل المثال معلش سامحوني أبنائي وبناتي يعني في حديث مسلم إنما الماء من الماء والحديث المتفق عليه إذا مس الختان أو إذا جاوز الختان عبارة الترمذي أو رواية الترمذي جاوز الختان فقد وجب الغسل يقول لك ما هو في حديث أو يقول إنما الماء إيه من الماء يبقى لا اغتسال إلا إذا كان هناك يعني إنزال مش كده طيب هل الحديث ده صحيح ولا غير صحيح صحيح لكن يعمل به ولا لا يعمل به ولذلك أنا المفروض أدرس علوم الحديث في السنة الأولى طلبة الصغيرين خالص أقول لهم هل كل حديث صحيح يعمل به يقولوا نعم أو لا أقول له لماذا هو ده اللي فاهم فاهم ولا مش فاهم يعمل ولا لا يعمل؟ ليس كل صحيح ليس كل صحيح ليس كل حديث صحيح يعمل به لماذا؟ نسخه مش لازم أصح نسخه خلاص قد يكون الحديث منسوخا وقد يكون معارضا بما هو أقوى منه أمال إحنا بنقعد نقول لك أول القوة ما اتفق عليه الشيخان ثم من فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم مش كده ولا ايه يبقى ما يقول من فرض به مسلم في الدرجه الثالثه وعارض ما هو متفق عليه يبقى ياخذ بايهما بالمتفق بلا شك المتفق عليه لانه اقوى منه اتفهمون فليس كل حديث صحيح ايه يعمل به العمل بالحديث شيء والصحة شيء آخر لأن الصحة توافر الاتصال والعدالة وتمام الضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة خلاص بنحكم بالصحة لكن العمل بالحديث شيء آخر غير نعمل به ولا لا نعمل به فليس كل حديث صحيح يعمل به أتفهمون؟ فأنا كنت أدي لهم حاجات زي كده وأسألهم فيها مثلاً أقول عبارة أخرى الأحاديث المرسلة كلها ضعيفة العبارة صح ولا غلط؟ لا خطأ فيها خطأ ولا لا؟ نعم طب الصواب إيه؟ ليس كل حديث مرسل ضعيف لماذا؟ هناك مرسل الصحابي وهناك مرسل الصحابي متفق يعني متفق على قبوله ولا لا؟ نعم عدو ها؟ وهناك من التابعين من يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كالحسن البصري و يروى عن وهناك من التابعين من يكون اسناد الحديث كله ثقات وهو يروي احاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة طب ولو هذا يبقى صحيح؟ لا زي الامام الحسن البصري مثلا يا ابني ان شاء الله حتى يكون بي المرسل عند المحدثين ما يرفعه التابعي إلى النبي صحيح ولا لا يبقى سقط منه مين الصحابة المرسل عند المحدثين ضعيف كله اللي هو بهذه الصورة ليه لأنه لماذا ضعفوه مش انت قلت انه ممكن يكون يعني ما عادش إلا الصحابة والصحابة كلهم ايه عدول لكن لأن علوم الحديث مبنية على الاحتياط يبقى الاحتياط يخلينا نقول لي قد يكون روى هذا الحديث هذا التابعي عن تابعي مثله عن صحابي من أنبأني إنه عن صحابي مباشرة مش ده احتمال وارد خلاص من أجل هذا الاحتمال المحدثون أخذوا بالاحتياط وقالوا الحديث المرسل حديث ضعيف. أما مرسل الصحابي فإذا لما قالوا أنه مقبول قالوا بشرط أنه ما يكونش بيروي عن التابعين، صحيح؟ وبشرط أنه ما يكونش مش يعني لو حاجاتهم ضوابط وضعوها. الإمام الحسن البصري كان بيقول نحن في زمان لا نستطيع أن نقول فيه قال علي أو عن علي. كل ده ما لا يعفيه من أن احنا نصحح الكلام. أهل الحديث عندهم صرامة يعني قوة وشكيمة. خلاص ده ضعيف يعني ضعيف، دور عليه من حتة تانية. هاتوا أنت عن علي من أي حتة تانية. ما انتش لاقي خلاص هو ضعيف، هتعمل له ايه؟ الإمام الشافعي حاول أن يقرب هذه الخلة، فقال يعني إذا رواه أكثر من تابعي، وكل تابعي يعني له طريق غير التابعي الأول، يقوي بعضه بعضا، لكن يقوي هل يدخل في الصحيح أيضا؟ يعني له شروط ثلاثة يعني تراجعوها وتعرفوها في علوم الحديث، تفهمون هذا؟ نعم. مين فقال للخليفة قال له كاتب هذا الكتاب ايه؟ زنديق. قال له أليست الأحاديث صحيحة؟ رجعنا للراجل اللي كاتب أليست الأحاديث صحيحة؟ قال يا إمام يا أمير المؤمنين الأحاديث على ما رويت عليه، نحن لا نشكك في الحديث، على ما رويت عليه، يعني الصحيح صحيح والحسن حسن والضعيف ضعيف، ما لا نشكك في هذا، إنما احنا لما نقول الحديث على ما رويت عليه يعني إيه؟ يعني أنها صحيحة ولكن لا يعمل به، لا يعمل به. طب نعمل إيه؟ لأنها منسوخة ولأنها وكذا وكذا وكذا. فقال له اللي يعمل كده أخذ بنصيحته وأمر بإحراق الكتاب ولم يدله على مؤلف، ما قالوش ده المؤلف فلان وكذا وكذا وشعر به، لا هو خد. فالسلطان الحكيم هو اللي يمنع مثل هؤلاء، لأن هو ده اللي بيجيب التطرف، وأنت فاهم إن هو بيقول كده ده بيهدم في الإسلام. طب وأنا أشوفه يهدم في الإسلام وأسكت له؟ ما يبقى أنت اللي عملتني وحطني في خانة الدفاع وفي خانة الحرج. تفهمون؟ إحنا بنقول دايماً إن الأمور إذا توازنت تستقيم، إنما ما فيهاش توازن وفيها أهواء وفيها كذا. يقول لك يعني هو فلان الفلان سعيد بن المسيب المسيب، هو بيقول كده سعيد بن المسيب نطقا وفي الكتابة المسيب. تتعلموها دي ولا صعبة؟ سعيد تاني دكتور. تاني دكتور سعيد ابن المسيب نطقا، وأما كتابة وسعيد بن المسيب شد وفتح، لأنه كان يكرهها الإمام سعيد، كان يكرهها ويقول سيب الله من سيب، يعني أنا ما أحبش اللقب. فإحنا إكراما له ننطقه على الوجه الذي يحبه، ولكن هو هكذا اسمه ونسبته، يعني هنعمل له إيه؟ فهمتم؟ فهو بهذا الاسم بالفتح. فنقول نحن نكتبها غير ما نقرأها أو ننطق بها. نعم. في أخبات سؤالين كده. شايف اللي يعني هو منهم اللي موجود ومنهم اللي موجود. يقول هل يوجد شرح يعتمد لمتن الحديث؟ شرح هل يوجد شرح إيه؟ يعتمد؟ ترجع لكتاب معين لشرح متن الحديث يا دكتور؟ ارجع للي أنت عايزه. المهم تجاوب على اللي احنا نسألك عليه. لا نسأل عليه جدين. ها؟ نسأل عليه جدين. ايه شرح منهم؟ أقصد أظن البحث. اللي انت هتتسجل عليه خلينا لا هجرة بعد الفتح. جزاك الله خير يا دكتور. هو يعني انت شايفين ان هو اسهل لكن هو اوثق. يعني العيني هو العيني بيبرمج الحاجات وكذا، لكن هو ما عملش الكلام ده كله في البخاري كله. شوية كده في الاول وضعفت الهمة واستعاره منه لمدة كام سنة ونقل الكلام وعارضه دون ان يذكر اسمه. يعني قال بعضهم وكذا ويكر هاجما عليه، تفهم؟ فالامام العيني لم يبلغ درجة الامام الحافظ ايه ابن حجر، هذا في التوثيق وفي التحقيق. يعني هو احسن نظاما في البدايات، لكن الامام الحجر حقيقة. بس انت تتتبعه في كل المواطن كما نفعل الان، وقلنا دور في الحيل وفي كذا وفي كذا، حصل ولا لا؟ يعني تتتبعه في مثل هذا كله فستجد الامر الوافي. وانا بحاول ان انا اجيب لك عصارة ما شرحته وما تكلمت فيه، وبنقوله لك اولا باول حتى يعني نجمع لك بين ايه تاني؟ ما دلالة صيغ الأداء المستخدمة في الحديث؟ دلالة صيغ الأداء دي حدثنا وأخبرنا، تراجعها في علوم الحديث وتعرف عن متى تفيد الاتصال. أنا بكتبها في عبارة في سطر واحد، يعني بدل ما أقول لك إنه يشترط فيها الاتصال ثلاث شروط، أن يكون قائلها ثقة، أدي واحد ثقة، وإيه كمان؟ غير مدلس. غير مدلس. ثبوت اللقاء عند البخاري ومجرد اللقاء عند مسلم. ها؟ ثبوت اللقاء من روى عن عنه. هو بس استنى بس واحدة واحدة. ثقة غير مدلس. قد عاصر شيخه عند مسلم وعند البخاري قد لقي شيخه. طبعا حينما يعني التدليس أن يحدث بما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وده بلا شك هيبقى ضعف وانقطاع لأنه لم يسمعه منه، مش كده ولا لا؟ إنما إذا كان ثقة ويقول عنه نحمله على الاتصال ولا على الانقطاع؟ على الاتصال. طيب يبقى ثقة غير مدلس، ثقة ولكنه مدلس، نقول لا عايزين نشوف أخباره إيه؟ ما قال حدثنا، قال أخبرنا. طب وش معنى ما يقول حدثنا وأخبرنا؟ تقبل حديثه لأنه ثقة. هل يقول حدثنا وهو لم يحدث؟ لا، كاذب، كاذب صريح، والكاذب ينافي التوثيق، لأن الثقة الأمانة في الدين وتمام الحفظ. مش ثقة بتاخد اثنين مع بعض، تاخد العدالة وتمام الضبط، أتفهمه؟ الحمد لله. نعم. هل يضرب الحديث في قسم الأحادة من متواتر؟ عندك اتكلمنا عليه قبل كده. هل اختلاف ألفاظ الحديث تجعله مضطرب؟ برضه احنا قلناها برضه جاوبناها الأسبوع الماضي. ماشي. قلنا الاضطراب، ارجع للتعريف للاضطراب هتعرف انه ايه الاضطراب. أسامة قال لكم يومها ايه؟ إذا لم يمكن الجمع أو إذا لم يمكن الجمع أو الترجيح. أما إذا أمكن الجمع والترجيح خلاص ما فيش تعارض. يعني في الرواية بالمعنى مثلا خلاص ما دام الرواية، ولذلك الإمام مسلم مش بيقول إيه كلهم بحديث فلان ومعناه، قال كده ولا لا؟ أصرح بأن الرواية بالمعنى مقبولة، نفهم؟ فكون ان بعضهم يزيد او ينقص مفيش معنى. نعم. طيب نقرا بقى شويه اللي هم الفوائد والاحكام، فضل الاحكام، مش كده؟ اتفضل. بعض الأحكام المستفادة من الحديث. النيات جمع نية من نوى ينوي من باب ضرب يضرب، وهي في اللغة القصد إلى فعل الشيء. قال الخطابي ليه نوى ينوي ضرب يضرب يعني ايه تفهموا ايه من نوى ينوي ضرب يضرب؟ ايه المعنى؟ عايز منها اي كتاب بيكتب العبارة دي عايز منها ايه؟ ما المراد بها؟ بيجيب الاشتقاق اللغة؟ لا هو مش عايز الاشتقاق، هو عايز انك انت تنطقها ازاي. نوى ينوو ضرب يضرب ولا يضرب؟ يبقى ايه زيها يعني زي مسدد مؤنث بوزن ايه؟ محمد. جبنا لك عبارة سهلة عشان لما تضبطها تضبطها ضبطا صحيحا. فاهم؟ نعم. قال الخطابي النية قصدك الشيء بقلبك وتحري الطلب منك له، وفي الاصطلاح قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما. واحتجت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بالحديث على وجوب النية في الوضوء والغسل، فقالوا التقدير في الحديث إنما الأعمال صحيحة بالنيات، والألف واللام في الأعمال لاستغراق الجنس، فيدخل فيه جميع الأعمال من الطهارة، جميع الأعمال من الطهارة وسائر العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك مما يطلب فيه النية عملا بالعموم. ويدخل فيه أيضا الطلاق والعتاق، لأن النية إذا قارنت الكناية كانت كالصريح، فالأعمال لا تكون صحيحة ولا محسوبة ولا مسقطة للقضاء إلا إذا كانت مقرونة بالنيات. فلو سقط في الماء إنسان وهو جنب لكنه لم ينو رفع الجنابة فهذه المسألة تضيحية، فإنها لا ترتفع عنه قطعا لغفلته عن النية. بهذا قال الجمهور. وأما عند أبي حنيفة فإن الجنابة ترتفع عنه في هذه الصورة، واختلفوا في المراد بقوله إنما الأعمال، فقال بعضهم الأعمال مختصة بالجوارح دون الأقوال. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه عام يتناول فعل الجوارح والقلوب والأقوال. وقال بعض الشارحين الأعمال ثلاثة: بدني وقلبي ومركب منهما. فالأول كل عمل لا يشترط فيه النية كرد المغصوب والعوادي والودائع والنفقات، والثاني كالاعتقادات. والثاني كالاعتقادات والحب في الله والبغض فيه وما أشبه ذلك، والثالث كالوضوء والصلاة والحج وكل عبادة بدنية يشترط فيها النية قولا كانت أو فعلا. وفي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى إشارة إلى ما تثمره النيات من القبول، والرد والثواب والعقاب. والنيات لا تكون مقبولة إلا إذا كانت مقرونة بالإخلاص. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزهر والثوري والأوزاعي والحسن بن حي ومالك في رواية إلى أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، وكذلك الغسل لعموم قصد المكلف إلى التطهر لأداء الصلاة. وزاد الأوزاعي والحسن التيمم لأنه قصد الصعيد الطيب للتطهر به. وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج صيام رمضان إلى نية إلا أن يكون مسافرا أو مريضا. وقالوا التقدير في الحديث إنما الأعمال كاملة بالنيات، أو كمال ثوابها لا يتم إلا بالنية. ولا يخفى ما فيه من منافاة للحديث الصحيح لأبي داود وغيره: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، عن حفصة مرفوعا وموقوفا. وقال الترمذي: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجز. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالت الشافعية: فيه حجة على أبي حنيفة، حيث ذهب إلى أن المقيم إذا نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع عن غير رمضان، إذ ليس له إلا ما نواه ولم ينوي صوم رمضان، وتعينه شرعا لا يغني عن نية المكلف لأداء ما كلف به. وذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد من تعيين رمضان لظاهر الحديث. وذهب مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق بأن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عددا من أعداد الطلاق كان كمن قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا، كان ما نواه من العدد واحدة كانت أو اثنين أو ثلاثة. وعند أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد لا تقع إلا واحدة فقط للفظ الطلاق الصريح الذي تلفظ به، ولا عبرة بالعدد الذي نواه. واحتج بعضهم بالحديث على أنه لا يؤاخذ به الناس والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما، لأنه لا نية لهما، ولو تلفظ لسانه بكلمة الكفر دون قصد منه أو تعمد فلا شيء عليه. والصحيح أن ذلك كله في دائرة المعفو عنه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. الحديث صححه ابن حبان وغيره ولفظ لابن ماجه. ولحديث مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطانها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي الحديث أيضا أن العبادة لا تصح من المجنون، لأنه ليس من أهل النية كالصلاة والصوم والحج ونحوها، وكذلك لا تصح منه العقود كالبيع والهبة والنكاح، وكذلك لا يصح منه الطلاق والظهار واللعان والإيلاء، ولا يجب عليه القول ولا العمود. ونختم هذا الحديث بتحقيق مسألة: النية أفضل أم العمل؟ والجواب أن النية أبلغ من العمل وأعظم ثوابا منه، لحديث: نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله، أخرجه محمد بن سلامة القضاعي في مسند الشهاب عن النواس بن سمعان، ونحوه في المعجم الكبير للطبراني عن سهل بن سعد، وعند البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه جميعا. ولهذا المعنى تقبل النية بغير العمل، فإذا نوى حسنة فإنه يجزى عليها، ولو عمل حسنة بغير نية لم يجزى بها. ولا يعارض هذا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا، ونحوه من حديث ابن عباس متفق عليه. فالنية في الحديث الأول فوق العمل وخير منه، وفي الثاني دون العمل، لأن تحليل الله للعبد في الجنة ليس لعمله وإنما هو لنيته، لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها بقدر مدة عمله أو أضعافه، لكنه له أمد وغاية ينتهي فيها حتما. أما إذا كان الجزاء على النية فإنه مخلد في الجنة أبدا بلا منتهى ولا غاية، لأنه نوى أن يطيع الله ما دام حيا، فلما اخترمته نيته دون نيته جزاه الله عليها. وكذا يقال في الفاجر أو الكافر: نيته شر من عمله، لأنه لو كان يجازى بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره أو على قدر فجوره، غير أنه نوى أن يقيم على كفره أو فجوره أبدا لو بقي فجزاه بنيته جهنم خالدا فيها أبدا، ولو جزاه على فجوره أو كفره فقط لكان لجزائه أجل ينقضي عنده. وأما حديث حد فهم الكلام ده يعني إيه له أمد وكذا شافي من المؤمن، يعني مثلا نفترض واحد بلغه سن التكليف 15 سنة ثم مات بعد سنة واحدة، الله عز وجل يجازيه بعمله ولا بنيته؟ بنيته. لو جازاه بعمله فقط السنة دي يعني عمل فيها خير قد إيه ولا شر قد إيه؟ هتضربه مثلا في 70 في 100,000 له نهاية ولا ملوش؟ مهما تكبر فيه صحيح؟ إنما لأن الله حينما يخلده في الجنة فالخلود جاء من إيه؟ من نيته، فنيته خير من عمل. والفاجر لم يرتكب إلا كم جريمة مثلا، لكن وهي سنة واحدة، يعني وأنت تقول أو يعني السيئة بإيه؟ بمثلها فقط، مش ما فيهاش مضاعفة. يبقى إذن سيأتي يوم ويخرج من جهنم ولا لا؟ إنما جزاه بنيته، فنية الفاجر شر من عمله. وضحت الآن؟ أيوة. يبقى معناه إنه إيه؟ إنه العمل مؤبد. وأنا قررت لك المسألة في سنة واحدة، فما بالك حتى لو عمره 70-80 سنة، هنشيل منهم 15-65 سنة 70 سنة، مش كده؟ لها أمد ولها غاية ولها منتهى ولا لا؟ عمل خيرا أو شرا. يبقى سيأتي يوم ونقول له كفاية خلاص خلصت اللي لك، إنما أنت تجازى بالخلود هنا أو هنا على نيتك وليس على عملك. وأما حديث وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا، فإن من هم بحسنة فلم يعملها كان أقل في الجزاء من الذي هم بالحسنة وعملها. والحق أن من عمل الحسنة قد مر بمرحلة الهم بالحسنة أيضا قبل أن يعملها. الحق أن السيئة يعاقب عليها بمجرد النية، لكن على النية لا على الفعل. حتى لو عزم أحد على ترك صلاة بعد 20 سنة فإنه يأثم في الحال، لأن العزم من أحكام الإيمان. على ترك صلاة بعد 20 سنة فإنه يأثم في الحال، لأن العزم من أحكام الإيمان. ومن يرد فيه بالحاد ظلم عذاب أليم. اكتبوها جنبها في والعقاب يكون على العزم الذي حصل لا على ترك الصلاة التي لم يحل وقت أدائها بعد. قال العيني: وقد دل ما رواه أبو يعلى في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا، فيقول: إنه نواك. على كون النية خيرا من العمل. وقال بعض العلماء: إن من نوى أن يعمل عملا ثم حيل بينه وبين العمل فجزاؤه مثل جزاء العامل به، فجزاؤه مثل جزاء العامل به سواء. لحديث أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة،